وملائكته وكتبه ورسله. نعرف من الكتب أشياء ويخفى علينا أكثر الكتب، فنؤمن بالكتب إجمالا، وأن كل رسول أرسله الله أنزل معه كتابا حقا، ولكن نعرف من الكتب أنت والقرآن. طيب أول ما يدخل في الكتب القرآن لا شك، كتاب الله. التوراة منزلة على من؟ على موسى. الإنجيل على عيسى. صحف الزبور على داود. صحف إبراهيم وموسى. أما صحف إبراهيم فلا نعرف لها إلا هذا الاسم، وأما صحف موسى فقيل إنها التوراة وقيل غيرها والله أعلم. لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين نوح أول الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل. بإيش لا نفرق؟ بالتصديق. من فضلك اقلب الشريط.